أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال: على ذي الرحم الكاشح. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيره، فأخذ بخطام ناقته، فقال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيه ما جاء في صلة الرحم وفضلها والحث عليها حتى وإن أساء الأرحام إلى رحمهم. منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، إن الرحم معلقة بالعرش. وهذه الرحم شيء ليس عينا من الأعيان نراها في الدنيا، وإنما الرحم هذا شيء أوجده الله سبحانه وتبارك وتعالى قرابات بين الناس. فنقول الرحم الذي بينك بيني وبينك، يعني الصلة التي هي القرابة التي بيني وبينك. والله يخلق ما يشاء ويجسم ما يشاء سبحانه، فخلق الرحم وجعلها معلقة بعرش الرحمن سبحانه لبيان قربها من الله وقرب من يصل هذه الرحم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالرحم معلقة بالعرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في رواية أخرى: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، ومن قطعني قطعه الله. هذا لفظ حديث صحيح مسلم، ففيه أن الرحم تقول ذلك، والله قد وعدها بذلك: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فصلة الرحم تجعل الإنسان موصولا بربه سبحانه وتبارك وتعالى، قطيعة الرحم تقطع الإنسان عن ربه سبحانه. هنا في رواية إمام أحمد: وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وليس الواصل بالمكافئ، وإن كان المكافئ واصلا، ولكن ليست هذه الصلة التي يريدها الله سبحانه تبارك وتعالى. المكافأة معناه إن زي ما بتعمل لي هعمل لك، يبقى أنت هتجيلي هجيلك، مش هتجيلي مش هجيلك. هنا البعض من الناس عندهم هذه الخصلة، إن ما يعذرش غيره، لعل غيره يكون عنده ما يشغله شغلا عظيما عن أشياء ولا يقصر، ولكن بيعمل ما يستطيع. يوم يقول: لا، ما أنت ما بتجيليش، أنا مش هجيلك طالما أنت ما بتجيش. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست واصلا للرحم بهذه الصورة. الأمر مش إن مرة بمرة، لا، الأمر أنك لا تنظر إليه أصلا إنه جاه ولا ما جاش، فأنت تصل سواء جاء أو لم يأتي، رد لك هذه الزيارة أو لم يرد لك هذه الزيارة. فنظرتك إلى عبادة الله وطاعة الله سبحانه ليست إلى الجزاء من الناس. فالذي يكافئ كأنه ينتظر المكافأة من الناس، انت جيت لي مرة جيت لك مرة، انت عليك الدور، انت ما جيتش خلاص مش جيلك بعد ذلك. كأن الرحم لعبة بين هذا وذلك، ان حتوصل حنوصل، هو مش ناظر للثواب اللي فيها، ناظر لانه انت مش معبرني، انت مش بصص لي، فنظر الى نفسه ولم ينظر الى ربه سبحانه. المؤمن دائما ينظر الى ربه سبحانه، الى ثواب الله سبحانه. النظر الى الناس يتعب الناس، نظرة الانسان الى مكافآت الناس، اذا عملت ونظرت الى الناس اتعبوك، مش كل الناس حيرزوك على ما تتوقع منهم. وذلك تلاقي ان كثير من الناس يقول لك لا فلان تحسن له سيء اليه، فلان كذا، لانه نظر الى فلان هذا. ولكن احسن انت وانتظر من الله، لا تنتظر من الناس شيئا. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، الواصل الذي يريده الله سبحانه هو الذي لا ينظر الى المكافأة من الناس، ان زي ما جيت لك تجيلي، لا، هذا نظر الى صلة، انا اصل الرحم، انا اسبق الى ذلك. ولذلك في امر السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الانسان الخير الاخير عند الله عز وجل هو الذي يبدأ بالسلام. البعض الناس يقول لك فلان بيعدي عليه ما بيسلمش عليه، انا ما بعدي عليه مش هسلم عليه زي ما بيعمل. لا تنظر الى الناس، ولكن انظر الى الله سبحانه تبارك وتعالى بماذا امرك. تستريح، تستريح من الناس وتستريح من التفكير والعناء. لا، ألقي السلام، ولعلك تلقي السلام على بعض الناس وانت مر وما يردش عليك، ولعلك تلقي السلام على إنسان ويكون في غفلة مش واخد باله وتقول إيه. لا يمنعك ذلك من إلقاء السلام على الناس، أنت ألقيت السلام وأخذت أجرك، هو رد عليك فلك الأجر عند الله، ما ردش عليك فعليه الوزر إذا كان متعمدا، ولك الأجر والملائكة ترد عليك إذا ألقيت السلام. كذلك في صلة الرحم، صل رحمك، إذا وصلت رحمك فلك أجرك عند الله، أجر عظيم، وفيه البركة في الرزق، وفيه الزيادة في العمر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال هنا: ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. الذي إذا انقطعت، يعني إنسان يقول لك مش حيلك بعد كده، أنا مقطعك، وانت مع ذلك بتروح له وتود هذا الانسان، اهو ده تنقطع رحمه، هو يصل هذه الرحم ولا يقطعها، فله اجر عظيم. هذا هو الواصل الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى، وان كان غيره واصلا ولكن ليس ثواب الادون كثواب الاعلى. حديث اخر لعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومثل حديث لأبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولفظ حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون. يعني هذا الإنسان بيذكر عن قرابته أنهم مسيئون وأنهم محسن إليهم، هو يصلهم ويزورهم وهم محدش بيروح له. قال: أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أنا أبدأهم بالإحسان وهم يبدأونني بالإساءة، وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني لما يحصل منهم بذاء، لما يحصل منهم إساءة، أنا أحلم عنهم ما أعجلش بالعقوبة، وهم يسيئون ويجهلون علي، فيهم جهالة وفيهم شراسة وفيهم سوء خلق. طيب هنا واضح أن كل الخير بيفعله هذا الإنسان بأقربائه، والرد منهم بالشر. إيه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له خلاص أطيعهم ما يستهلوش؟ لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: لئن كنت كما تقول كأنما تسفهم المل. هنا لعل الرجل مبالغ في كلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق جوابه صلى الله عليه وسلم على حقيقة ما يقول هذا الإنسان: لئن كنت صادقا في هذا الذي تقول كأنما تسفهم المل. يعني أنت بإحسانك إليهم لك أجرك عند الله، هم بالقطيعة وبالإساءة عليهم الوزر، كأن بردهم السيء عليك يشربون ويسفون الرماد الحار الجمر، يعني كأن بيأكلوا نار والعياذ بالله بسبب القطيعة وبسبب إساءتهم إليه. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقطيعة، وإنما أمره بالصلة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الظهير المعين الناصر، فلا يزال معك من الله ملائكة من عند الله يؤيدونك وينصرونك، نصر الله معك، توفيقه لك، طالما أنت على هذا الشيء. يبقى هنا النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع رحمك حتى وإن كانوا على ذلك، وصل هؤلاء والله يعينك عليهم ولا يزال معك من الله ظهير ما داموا على هذا الشيء. يبقى هنا الإنسان يصل أقرباءه حتى ولو أساءوا إليه يصلهم بقدر المستطاع. إذا كانوا يتضررون من جلوس عندهم لا داعي لأن يجلس يروح يسلم عليهم وينصرف. إذا كانوا يتضررون من دخوله بيتهم لضيق البيت فليقابلهم خارج البيت وليسأل عنهم عن أحوالهم بقدر المستطاع بحيث لا يؤذيهم إن كانوا يتضررون من دخول عليهم بيتهم ولا يقطعهم قطيعة بأنه لا يسأل عنهم ولكن يودهم قدر المستطاع يعطف عليهم يتصدق عليهم يهدي إليهم بقدر ما يوفق الله عز وجل لذلك. في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول الرجل إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلموني وأحسن ويسيئون أفأكافئهم أعمل زي ما هم بيعملوا؟ قال لا. ليه بقى؟ قال إذن تتركون جميعا. المعنى إن أنت موفق الله عز وجل يوفقك والله معك والله يتركهم ويقطعهم. فإذا أنت أيضا عاملتهم بذلك قطع الله الجميع قطع الجميع وترك الجميع ويعملوا مع بعض بقى في الدنيا. يبقى هنا الإنسان الذي يترك صلة الرحم يتركه الله سبحانه. فإذا نظر الإنسان إلى ذلك علم أنه محتاج إلى ربه سبحانه وأنه غير محتاج إلى الناس. طالما الله عز وجل معنا ما الذي نحتاج إليه من الناس؟ يبقى نصل الأرحام حتى ولو أساءوا فنحتاج إلى ثواب الله وإلى فضله ولا نحتاج إلى أحد من خلقه طالما أن الله معنا ولا يتركنا. من الأحاديث في هذا الباب أيضا حديث لحكيم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل لو معه صدقة يريد يتصدق بها مين يعطيه من الذي يستحق ذلك؟ قال على ذي الرحم. أي ذي رحم؟ قال الكاشح الإنسان الكاشح المخاصم اللي بديك كشحه يعطيك ظهره لما يقابلك يديك جنبه ويمشي بعيد عنه هذا الكاشح هو أولى من تفعل معه ذلك. الصدقة تتصدق بها على المحتاج فإذا كان هذا غير محتاج لا مش هو الذي يستحق الصدقة. يبقى هنا إذا كان هذا الرحم فقيرا محتاجا ومخاصما لك هو أولى أن تعطيه هذه الصدقة. إذا أعطيته الصدقة قال الله عز وجل ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى أنت تتصدق عليه فلعل هذه الصدقة تلين جانب هذا الإنسان يقوم يلين قلبه لك ويحبك بما أعطيته المال وتصدقت عليه. يبقى لك أجر الصدقة وفضلها ولك أجر صلة الرحم ولك أجر إزابة الجفوة التي بينك وبينه وإزالة العداء الذي بينك وبينه بذلك في خير كثير أن تتصدق على ذي الرحم خاصة إذا كان كاشحا إذا كان مخاصما لك معرضا عنك. حديث أيضا في الباب لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيرة فأخذ بخصام ناقته فقال يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هنا رأس الأمر عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى أهم الأشياء ألا تقع في الشرك بالله سبحانه وتقيم الصلاة من أعظم أركان الإسلام إقام الصلاة بعد شهادة التوحيد وتؤتي الزكاة. التوحيد تعبد الله بكل أنواع العبادات تتوجه بها إليه وحده سبحانه وتبارك وتعالى بكل ما يرضي الله. تقيم الصلاة عبادة بدنية تؤتي الزكاة عبادة مالية. قال وتصل الرحم. يبقى ذكر من أركان الإسلام وذكر صلة الرحم. حديث آخر لسلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي القرب الرحم ثنتان صدقة وصلة. وهو نفس الحديث قبل ذلك لحكيم ابن حزام في معنى. حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي من الرفق فقد أعطي حظه من الدنيا والآخرة. من أعطي من الرفق فقد أعطي حظه من الدنيا والآخرة. الرفق حسن خلق الإنسان مع الخلق جميعهم، فيكون رفيقا لطيفا يتلطف مع الناس ويرفق بهم، لا يكون شديدا فظا جافيا عنيفا، وإنما المؤمن لين سمح كريم. فالذي يعطى الرفق فقد أعطي الحظ العظيم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هيكون حب الناس، يحبه الناس، وده من أعظم ما يكون، الناس يحبونه يدعون له، إذا مات صلوا عليه، وقفوا على قبره يسألون له الجنة ويعيذونه بالله من النار، يبقى هنا كسب في الدنيا. وكسب في الآخرة إنه من أعلى الناس درجات في الجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الإنسان المؤمن الحسن الخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. ورواية الإمام أحمد: يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وكأن الرواية وحسن الخلق أو حسن الجوار. في الحديث رواه ابن وهب باللفظ وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار، يعمرن الديار. الإنسان عايز الدار بتاعه تبقى عامرة، البلد تكون عامرة، تكون بهذه الأشياء، تعمير ديار المسلمين، بلاد المسلمين. يعمرنا الديار بإيه؟ قال بصلة الرحم. صلة الرحم، إذا كان الناس يصلون أرحامهم ويكون خلقهم خلقا حسنا بعضهم مع بعض، الجوار يراعي كل إنسان جاره، هتكون المحبة بين المسلمين تعمر ديار المسلمين. يبقى لما نفكر ايه اللي بيخرب ديار المسلمين، ايه المصايب اللي هم فيها على طول ليل نهار، ايه اللي صلت اعدائهم عليهم من انفسهم، قطيعة الرحم تخرب ديار المسلمين، سوء الخلق تجعل الانسان لا يقبل النصيحة من احد، تجعل الانسان متكبرا متعاليا فيكون بعيدا من الله سبحانه، يبغضه الله، لا يؤيده ولا يعيده ولا يعينه ولا ينصره. يبقى البلاء من داخل الناس، ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالبلاء الذي فيه المسلمون بقطيعتهم أرحامهم، بسوء ما هم عليه من أخلاق، بعدم حسن الجوار، فيكون ينزل عليهم البلاء من عند الله. بمنعهم للزكاة يمنعون القطرة من السماء، بأكلهم الربا يحاربهم الله عز وجل إذن بحرب من الله ورسوله، هنا بنقضهم عهودهم فيما بينهم يسلط الله عز وجل عليهم غيرهم. هتلاقي المصائب اللي فيها المسلمين من أنفسهم، لو أنهم رجعوا إلى الله وتابوا إليه، تركوا الربا، أعطوا زكاة أموالهم، أرضوا ربهم سبحانه بحسن أخلاقهم، بصلة أرحامهم، بحسن جوارهم، بحسن معاملاتهم، لو فعلوا ذلك لفتح الله عز وجل عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.